يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها ووحدتها ورخاءها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق بطانته لكل خير. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم وفق قادة المسلمين، واجعلهم على الخير متعاونين متضامنين. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولأوليائك ناصرين. اللهم اكتب لاجتماعهم في رحاب البيت العتيق وفي هذه الليالي المباركة من هذا الشهر الكريم، اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح والصلاح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم عبيدك، اللهم إنهم عبيدك، قلوبهم بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف تشاء. اللهم فاقلبها لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، ولما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين على اجتماع كلمة المسلمين، اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة، واجعلها لوجهك خالصة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله كريم السجايا شريف الخصال، وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل.